تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة، تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. اليوم مع الأستاذ عمرو قوجي. هلا. قوجي. يعني. شو الاسم هذا؟ من وين الأول؟ هلا هذا الأصل ما بعرف يعني، بس أنا طبعا مواليد أمريكا بس أهلي سوريين، فتعلمت العربي واللغة العربية. عشان أنت أمريكي سوري، أنا كنت أبغى أسألك عن هذا الشيء. هاي الأيدنتيتي اللي يعني تحب تكون توصف بأنك أمريكي سوري مش سوري أمريكي؟ ايش الفرق يعني؟ الفرق اني يعني انا يعني صح مواليد امريكا ولكن انا اصلي وجذوري انا عربي. يعني انت الجيل الثاني ولا الاول؟ انا جيل الاول. يعني اني اهلي هاجروا عشان هيك تحكي عربي ما شاء الله. الحمد لله عم نحاول. طبعا اهلي هاجروا من امريكا بالتسعينات، وانا بعدين تربيت في امريكا طول حياتي، ولكن كنت انزل على سوريا كل سنة. وطبعا امي وابوي ما شو اسمه. عندك ذكريات من سوريا لسه؟ في كتير. انا بتذكر هيك، انا طبعا اهلا من حلب، يعني مطبخ حلب. حلب مشهورة. مشهورة في الاكل في الطبخ وهيك كل شيء، والالعاب حتى في الثقافة كمان يمكن. قديما الناس ما تعرف في السوق القديمة والحلب القديمة. ابو الطيب المتندي الشاعر، اكبر شاعر عربي، كان بحلب مع سيف الدولة. سيف الدولة الحمداني، كانت دولة اسمها الدولة الحمدانية. كانت يعني مشهورة، وكان هذا الأمير كان مهتم بالأدب والعلم. فكان يستقطب الشعراء والعلماء كل مكان، معروف بلاط سيف الدولة. يعني خرجنا عن الموضوع شوي. أول شيء أبغى أسألك عن موريتانيا، أول مرة سمعت الاسم، سمعت قريت عنه ولا قابلت موريتانيين ولا كيف يعني؟ هذا شوف، أنا عندي صحبة، عندي ناس كتير عرب، وعندي ناس كتير يعني بتعرف، أنا بحب diversity، بتعرف على ناس يعني تنوع هيك تنوع. بس موريتانيا صراحة ما صادف منها ولا حد، ما عرفت على موريتانيا يمكن من شي ثلاث سنين. حتى لو يعني حدا سألني وين موريتانيا ومنطقة موريتانيا ما بتعرف، يعني بشك إن هي في أفريقيا. بس يعني أبدا، بس الصورة الإيميج اللي كانت عندك عنها إنها مثلا ده اللي يقولوا له ساب سهران أفريقيا، اللي هي الجنوب الصحراء هذه، ايه اللي مسود وما بيتكلم عربي، ولا كنت تفتكرها زي مثلا الصومال بالشرق والسودان؟ أول ناس موريتانيين تعرفت عليهم هو أنت وصاحبك، الزملاء لهون. فلما شفت ان انتم من موريتانيا طبعا يعني وز الشاك يعني بتحكوا عربي، اللغه العربي ما شاء الله كويسه. فاستغربت يعني، حتى كمان انا عرفت اني لما طبعا لما انتم شغالين هون شكلكم انتم حفظانين بتعرفوا العربي منيح، معناتها غالبا يعني موريتانيا بشكل عام بيحكوا عربي واحد بتتفاهم. بس لما تسالني على موريتانيا من شي 3-4 سنين والله كنت ما بعرف اي شيء نهائي. سامحني. بس شو الجاليه في امريكا اكثر جالية عربية موجودة هلا؟ يعني بين سوريين وفلسطينيين أكثر شيء، يعني ما بتشوف مغاربة أو حتى كمان ناس من أمم. أنا كنت أفتكر هتكون مصر، لأن المصريين هم أكثر. في مصريين في، بس مثل ما قلت لك يعني أغلبية الناس مش كثير. يعني أنا من الولاية اللي ساكن فيه من إلينوي بشيكاغو، أكثر ناس اللي عايشين هناك غالبا يعني بين سوريين وفلسطينيين. حتى كمان في مكان في أمريكا اسمه ليتل فلسطين على جوجل ماب، اللي فلسطين فلسطيني نيبرهود، فلسطين الكوميونتي الصغيرة. اي والله كأنه يعني هذول الناس جايين من 48 طبعا. شكرا كثير استاذ عمرو، انا عارف انه ما عندك وقت كثير. اعوذ بالله خليك. وهلا ان شاء الله قدام البريك هتروح في أمريكا في الـ Thanksgiving. Thanksgiving, right? نعم. يا يو إيت تركي يعني أنا ببعد عن هالأشياء العادات الأمريكية العتيقة يعني. شكرا كتير عمر وإن شاء الله نسجل حلقة أخرى عن إن شاء الله الجاليات العربية والإسلامية بالغرب. ليش لا؟ أوكي. شكرا لك مرحبا. I want to show you a story. Yes. I just came to my mind. It will be.